القائد الأعلى للحزب والطاولة والجيش كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمتحف الثورة الكورية الذي أعيد بناؤه جديداً. تفقد القائد الأعلى المحترم أركان المتحف ليطلع على حالة إيارة بنائه بدقة، وعاين صور الرئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل والمعلومات عن أثارهما التاريخية والمعروضة في الأجنحة، وأعرب عن سروره قائلا إنه تم إيجاد تكوين المنظومة العلمية حتى تبدي تاريخهما الثوري بصورة إيضاحية وحية حسب المضامين والفترات، وتعجبه كل الأشياء حتى شكل الأرض وفعالية الإضاءة. وذكر أن إيادة بنائه بصورة رائعة تعد حرصا تاريخيا كبيرا، وأكد أن المتحف الذي يجمع كل مراحل الثورة الكورية هو متحف الثورة لزعيمنا وقائدنا من البداية إلى النهاية، وعلم أنه من خلال زيارة هذا المتحف يستطيع معرفة مراحل تطور الثورة الكورية كل المعرفة، ويتراءى أمام عينيه الطريق الذي سنسلكه. وأضاف أن هذا المتحف ألا وهو السند الفكري والروحي لأفراد جيشنا وشعبنا ومناراتهم، إنما هو كنز وطني أثمن وكتاب مدرسي للثورة. ونوه بأن فتح أزهى عصور الازدهار في التربية بالتقاليد الثورية هو إرادة ثابتة لحزبنا، وأن تشديد التربية بالتقاليد الثورية اليوم هو مسألة هامة جدا مرهونة بمصير الثورة. وقال إن واجب المتحف هام جدا، وأعطى تعليمات التي يجب الاسترشاد بها في إدارة وتشغيل المتحف. ثم قابل المناضلة الثورية المناشدة لليابان هوان سون هي مديرة المتحف، واهتم بصحتها وتبادل معها حديثا في جو دافئ. أعرب القائد الأعلى المحترم عن الرجاء وثقة بأن الإداريين والتليلات في المتحف سيؤدون رسالتهم وواجبهم المشرف المنوط بهم أمام العصر والثورة، وأخذ صورة تذكارية معهم. رافقه تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وكيم جي نام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، عضو لجنة شؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وكيم جونغ إيم مديرة معهد دراسة تاريخ الحزب في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، وتو يونغ وون نائب رئيس القسم في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، ويو سونغ هوا نائب مديرة معهد دراسة تاريخ الحزب في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، وما وون تون مدير التصميم في لجنة شؤون الدولة.